طبعا بالتعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في دعم دائم للجهات الداخليه، ثم 13 ولايه داخليه هي اللي باش تتمتع بالبرنامج هذا. البرنامج هذا فيه سيارات ومعناها تطوير اسطور النقل، وفيه بناءات تطوير البناءات، وفيه تطوير التجهيزات، وفيه ايضا تطوير المهارات والتكوين المستمر للعاملين بالقطاع الصحي. بالنسبه للسيارات نصيب سيدي بوزيد كان 11 سياره، 3 سيارات اسعاف، 3 سيارات خفيفه، وخمس سيارات كل مسالك كان هناك كاسبور. هذا موزعناهم تقريبا اغلب المؤسسات الصحيه نالها نصيبها سياره. كان سيارات الاسعاف ثم مزونه وبير الحكي وجلمه. وبالنسبه للسيارات الخفيفه ثم سياره للمركز الوسيط لمجمع الصحه الاساسيه لسيدي بوزيد، وسياره للمصالح الفنيه بالاداره الجهويه يعني الصحه المدرسيه والجامعيه والايجيان حفظ الصحه، وكذلك الرعايه الصحيه الاساسيه لانهم عندهم تنقلات ياسر، معنا البرنامج بجلهم زاد في سياره. وعندنا السياره الثالثه لبنهم. وبالنسبه لسيارات كل مسالك عندنا منزل بوزيان والمكناسي والرجاب ولاد حفوظ والسباله، معناها تقريبا كل تقريبا اغلب المؤسسات الصحيه مسكناهم سياره. وبالنسبه للبنايات البرنامج هذا يدعم اساسا الخطوط الاوليه، بناء المركز الوسيط تقريبا 600 الف دينار، وتم تطوير اربع مراكز صحه اساسيه من 2 الى 4 اللي هما الصايف والجلال في منزل بوزيان، والمصر في المكناسي، ورحال في دير الحفي. يعني شيل الاهم التجمعات السكانيه باش نطوروا المراكز نتاعها. وثم تجهيزات زاده بعض منها بدا يجي، تجهيزات المخابر وتجهيزات الاشعه وكرسي اسنان للمركز الوسيط، والتكوين المستمر خاصه في مجال الجوده وتطوير القدره التنافسيه للمؤسسات الصحيه، وكذلك العنايه بالامراض المزمنه. هذا تقريبا اهم مكونات هذا البرنامج.